لم يذكر البخاري في الصحيح. إنما الأعمال بالنيات. إنما أنا ذكرت لأن البخاري ذكر في موضع آخر. نعم. شيخ حديث عمر رضي الله عنه شيخ. أقول حديث عمر رضي الله عنه ذكر هذا الحديث على المنبر يعني في جمع من الصحابة وغيرهم. ومع ذلك لم يذكر لم يروي عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري يعني أربعة يصير خبر أحد ثم بعد ذلك. نعم هو من خبر الأحد لا شك. لكنه خبر مؤيد بنصوص الكتاب والسنة يعني معناه يعتبر متواترا. هنا مع الجمع الكثير لم يروه مع هنا أصل ليس معناه إذا لم يحدث به معناه أنه ما حفظوه. ولهذا نقول أبو هريرة من أكثر أو أكثر الصحابة حديثا ليس هو أكثر من أبي بكر وعمر قطعا لكن هو يحدث وأولئك مشتغلون بما يشتغلون به من أمور المسلمين فربما يكون بعض الناس ما حدث به ولكنه راويه.